سبق أنه درسنا في الفترة الماضية الواسطية، بعدها احنا الآن في الفتاوى في المجلد الثالث بالنسبة للنسخة اللي عندي، وصلنا إلى صفحة 161 حكاية الواسطية. هذه الحكاية سنقرأها لا لأنها فيها مادة علمية، لكن لأن فيها في الحقيقة دروس. القصة التي حدثت شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال تأليف الواسطية فيها دروس في العلم والدعوة ومنهج التعامل الذي نحتاجه اليوم، تعامل مع الولاة أبرارا كانوا أو فجارا، التعامل مع العلماء سواء كانوا من الموافقين أو المخالفين، التعامل مع أهل البدع سواء كانوا من البدع المغلظة أو ما دون ذلك، بل حتى أيضا منهج التعامل مع من يظلم أولئك الذين ظلموا شيخ الإسلام وافتاتوا عليه، كيف كان يتعامل معهم. والشيخ كان لينا في بعض في كثير من معاملته، إذا كان المقصود بها الدعوة والهداية والمجادلة بالتي أحسن، وأحيانا يكون حازم إذا كان الأمر يتعلق بحماية حدود الله. فسنرى ولنقرأ الآن شيئا من هذه القصة، قصة الواسطية كما هي معروفة، ونقف عند الدروس درسا درسا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ظهير له ولا معين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى سائر عباد الله الصالحين. أما بعد، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام 75. فقال لي: هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد، وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة مدخل مهم يحتاجه طالب العلم دائما، وفي هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات. أنت تمثل أو أنت تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. الآن كثير من أصحاب الأهواء والبدع والشبهات والجاهلين والجراء على الدين والعقيدة، وما أكثرهم اليوم من رجال الإعلام وغيرهم الجراء على العقيدة، يظنون ويتوهمون، وبعضهم أيضا يلمز أو يصرح بدعوى خطيرة جدا، وهو أن اعتقادنا لمذهب أهل السنة والجماعة إنما هو رأي شخصي، مسلك اخترناه بمحض تفكيرنا وإرادتنا، ليس أنه هو المذهب الحق. يرون، وأغلب الكتاب الذين ينقدون السنة الآن من أبنائها يرون أن اختيار المذهب السنة والجماعة هو مجرد يعني تمذهب ميل شخصي، وأن السنة والجماعة تاني طائفة من الناس اجتمعوا على آراء معينة واتفقوا عليها في جملتهم، وأعلنوا أنفسهم ومن ينتمي إليهم أنهم هم أهل السنة والجماعة، وأنهم صنعوا لأنفسهم ذلك كما تصنع جميع الفرق والجماعات والاتجاهات والتيارات لنفسها مناهج، وأن مذهب السنة والجماعة يعني منهج اختاره قوم لأنفسهم وأرادوا أن يلزموا الآخرين، وأنهم زعموا أنه الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية واجه نفس المشكلة، وظن وزعم خصومه حتى للسلطان أن هذا مذهبه يمثل مذهبه، وطائفة من الناس صنعوا لأنفسهم مذهب سموه مذهب السنة والجماعة، وأنهم يكذبون بذلك، وأنهم لا يمثلون أهل السنة والجماعة إنما يمثلون أنفسهم، وأنهم متعصبة، وأنهم أصحاب يعني الحجر على الآخرين إلى آخره. نفس المبدأ لكنه هنا في هذا الوقت أكثر شراسة وأكثر استعداء، في الوقت الماضي الأمر في بساطة. إذن أنت طالب العلم، أنت المنتسب للسنة والجماعة، كيف تقف مع الخصوم؟ هل تبدأ معهم على أنك تريد أن تقرر رأيك، تقرر منهج اخترته لنفسك؟ هل تريد أن تقرر مثلا توجه طائفة معينة أنت يعني معجب بهم، ترى أنهم هم الأولى والأجدر؟ لا، الأمر ليس كذلك فحسب، بل قبل ذلك كله تقول هذا هو المذهب الحق، هذا هو دين الله، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مدخل ضروري، مدخل ضروري حتى مع ما يوافقك. لا تقول والله هذا مذهبنا، هذا مسلكنا، هذا ما نريد أن يعني نبين للناس أنه أننا اخترناه لأنه كذا كذا. لا، لا بد أن يكون المرتكز الذي ترتكز عليه سواء في اختيارك أنت لمذهب الحق ولماذا اهتديت إليه بعد توفيق الله عز وجل، أو في دفاعك عن هذا المذهب والمبدأ، أو في الدعوة إليه، لا بد أن تقرر ابتداء في نفسك ومع الآخرين من الموافقين والمخالفين على أن هذا هو دين الله، هذا هو المذهب الحق الذي تدين به لأن الله أمر به وأوصى به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لأنه مذهب الإمام أحمد ولا بن عبد الوهاب ولا بن تيمية ولا غيرهم. هؤلاء ما هم إلا خدام سخرهم الله عز وجل لخدمة السنة، عباد اصطفاهم الله عز وجل للقيام بالإصلاح، ونحن على نهجهم ونقتدي بهم لأنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال شوفوا المدخل العجيب، جيد، استهوى نفس الأمير ليبين له قاعدة معينة. يقول شيخ الإسلام: قلت أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني. لا تقولون هذا اعتقاد ابن تيمية وأنه أفضل من اعتقاد غيره، وحينما أدافع عنه وأدلل له ليس لأنه رأيي ومذهبي، لكن لأنه هو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا يؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني. شوف العبارة أيضا تواضع، إن بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. إذن هو قرر منهج عظيم، منهج التلقي ومنهج الاستدلال، القاعدة المنطلق الذي ننطلق منه، وهو أن الحق إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الحديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. هذه في الحقيقة وجبة مركزة، يعني قدمها للسلطان، قدمها للأمير ليتهيأ عقله وقلبه لقبول الحق على هذا المبدأ الذي لا يختلف عليه. وذلك هذا المبدأ إذا قلت لأي مسلم يسلم به، لا تقول هذا مذهبي ولا مذهب فلان وفلان، حتى وإن كان مذهبهم حق، لكن لئلا تأتي يعني تؤتى النفوس من مداخل غير مناسبة. النفوس إذا كانت لها مواقف تجاه أشخاص فلا تنتصر للأشخاص في الوقت الذي تدعو فيه إلى الله. إذا جاءك إنسان يريد السنة لكنه يسب الإمام عبد الوهاب أو ابن تيمية أو يسب الإمام أحمد أو أحد الصحابة، فدع هذا الأمر الذي في نفسه وادخل معه مع المداخل التي تهيئ قلبه لقبول الحق، فلا تنتصر للإمام أو لشيخك ابتداء، واقذف في قلبه الحق لينقلب هو من عدو لإمام السنة إلى موالي وصديق بالمنهج لا بالإلزام. نعم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتدأه أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور على كتاب إلى الأمير زور علي أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكني علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. شو كيف يعني مسألة الكذب والتزوير متقدمة؟ يعني شيخ الإسلام وهو من هو في مكانه، والكذب عليه قد يكون ينكشف بسرعة، ومع ذلك يزور عليه بعض المبطلين تزوير. وقال هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، يعني يجب دائما أن نحتاط لمكائد الخلق، وأن الناس ينقلون الكذب إما بقصد أو بغير قصد. فيجب على طالب العلم دائما أن يتثبت وأن يحتاط لنفسه، وأن لا يتكلم بشيء حتى يمحص. قد تنقل عنك مقالة فتنتصر لنفسك، وربما تكون المقالة تحمل التناقض بدون قبل أن تنتصر لرأيك ونفسك، لأنه قد ينقل كلامك على غير وجهه فقد ترد الحق وأنت لا تشعر. نعم. فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك. فقلت: اكتبوا. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعيد والإمامة والتفضيل، وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها، ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب، ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا، وأن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذكرت هذا أو نحوه، فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ لفظ ما أمليته لكنه كتب إذ ذاك. نعم. شوف يعني الحكمة في عرض الدين وحسن الأسلوب واختيار العبارة. بعض الناس إذا أراد أن يبين للمخالف أو الموافق العقيدة لا يراعي حال الحاضرين أو الظرف والملابسات للمجلس الذي هو فيه، فقد يسهل في قضية فيذهب عليه الوقت وهو ما تمم ما يريد. أنا ألاحظ هذا في بعض الفضائيات وبعض وسائل الإعلام وغيرها، بعض طلاب العلم يأتي ليبين للناس شيء، يعطى وقت ساعة مثلا أو ساعة ونصف، فيضيع الوقت في مقدمات قبل أن يصل للنتيجة. وهؤلاء إعلاميون ما يهمهم العلم ولا أهله، يهمهم الوقت والمداخلات والصنعة الإعلامية التي تقطع الكلام إلى أوصال وأشلاء، ما يهمهم. فلذلك شوفوا شيخ الإسلام راعى مجلس الأمير، الأمير هذا مشغول، ما هو همه أنه يسمع العقيدة في نص ساعة تفصيلا. ذكر المجملات كما ترون، الأصول المهمة في ذلك الوقت التي يرى أنه من المهم أن يقولها للأمير في 8 أسطر تستغرق دقيقة واحدة. هيأ نفس الأمير في أصول الاعتقاد التي المهمة جدا في دقيقة واحدة، وهذه مقبلات مهمة جدا، ينبغي طالب العلم يسلك هذا المسلك، يوجز ليفيد، ما يضيع أوقات الناس وهم غير مستعدين للتفصيل وتضيع عليها الفرص. فإذا كنت في مجلس لا تملك الوقت فيه وأريد منك أن تتحدث عن أمر مهم في الدين، فأوجز واستغل الوقت في المهم، وركز العبارة فيما ترى أنه يخدم اللقاء أو يفيد الحاضرين. وهذا أيضا كما ألاحظ في المجالس التي يحضرها بعض طلاب العلم، تجد يريد أن يفيد الناس بفائدة مهمة جدا، يعطى نص ساعة، يعطى ساعة، فيبدأ بمقدمات ثم يضيع وقته، يبدأ يستطرد ثم يقطع كلامه، يفاجئ الناس أنه ما أخذ ولا ربع ما يريد أن يقول. لماذا ما أخذت ولا ربع ما تريد؟ لأنك ما أحسنت. أوجز. وهذا أيضا ينطبق على الخطابة وينطبق على المحاضرات والندوات وغيرها. كثير من أهل الحق من أهل العلم يضيعون فرص لعدم استغلالهم للوقت وأخذهم بالحكمة، يضيع طرحهم ويضيع يعني أداءهم لما يريدون أن يقولوا من الحق بسبب أنهم لا يستثمروا الأوقات. وهذا بخلاف أهل الدنيا وخلاف أهل الأهواء وكثير من الكفار الذين يعقدون مثل هذه اللقاءات، الذين يريدون أن يؤثروا في عقول الآخرين. تجد عندهم يعني دقة عجيبة في استثمار الوقت، إذا أعطي دقيقة استطاع أن يلخص في هذه الدقيقة أهم ما يريد أن يقوله، أوصل الرسالة. لماذا ركز على هذه النقطة يا إخوان؟ لأن لاحظها ظاهرة فعلا مؤلمة. كثير من طلاب العلم والدعاة عندنا تضيع فرصهم، لأنهم أخذين الأمر كما كانوا يتكلمون مع زملائهم في استراحات أو مع أسرهم، يتكلمون كما يريدون، ما عندهم يعني دقة في استغلال الوقت. نحن في عمل في وقت تحكمه الوسائل، والناس يعني الآن تحكمهم الأهلة، ما يحكمون أنفسهم، والوقت يضيع شتات في كثرة المتطلبات للإنسان. فإذا جلست في مجلس فراع الوقت وقل ما تريد أن تقول بإيجاز ولا تفوت عليك الفرصة. أكثر من يتناولون القضايا المهمة الآن في جميع الوسائل مع الأسف يضيعون الفرص من أهل الحق، لأنهم لا يحسنون الاستفادة من الوقت وأيضا مراعاة أحوال الناس ومجالس الناس. نعم. ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودارا، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر إلى الشام، وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به وغضبت غضبا شديدا، لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه مرغبا فيه. نعم، هذا الموقف استثناء، أحيانا يكون ضرورة. نحن نقول وهو اللي ندين به، أنه لا يليق طالب العلم أن يستظهر أعماله قدام الناس ويقول: من فعل كذا غيري وأنا قلت وأنا فعلت. لكن تأتي أحيانا بعض الظروف، تأتي أحيانا بعض المناسبات تقتضي من العالم الذي يكون صدر للأمة أو يكون رأس في الأمة مثل شيخ الإسلام في وقته، تأتي منه أن يضطر أن يقول ما يذكر به الآخرين مما حصل على يده من الخير للأمة. لماذا؟ لأنه يمثل منهج، هو لا يقصد الانتصار لفرده، هو يتكلم عن نفسه في مواقف اضطر أن يقول أنا فعلت وأنا فعلت، لأنه يمثل أهل السنة في وقته ورأسهم، ولأن مواقفه كانت نصر للحق، نصر خدم الجميع. يعني مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يمن بها على القوم في ذلك الوقت، لا لأنها مجرد انتصار شخصي له، لكن لأنها انتصار للحق، ولأن الله حقق على يده من مصالح الأمة ما هو يعني ما استفاد منه حتى الخصوم. فهذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لا تعود إلى الانتصار لشخص، تعود إلى إلى إلى إلى يعني القيام بواجبات الأمة، تعود إلى أن نفس المستمعين من السلطان والخصوم وأهل البدع لابد أن يذكروا بهذا المواقف لأنه انتفعوا بها. فيقول إن عند الغضب قلت: من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيري، لأن مواقف مشهودة ويشهد له حتى خصومه، موقفه يشبه موقف الإمام أحمد أو مواقفه تشبه موقف الإمام أحمد في المحنة. فإذا هذه ضرورة ليست قاعدة، إذا احتاج طالب العلم أو العالم أن يبين جهوده التي نفع الله بها نصرا للحق وأيضا في مصالح الأمة العظمى، ليست هذه قضايا صغيرة يقول أنا فعلت مع فلان ولا انتصرت لفلان، لا، هذه قضايا الأمة. فكونه يستعرض جهوده في قضايا الأمة هذا أمر عند الضرورة يجوز، لكن في مثل حال شيخ الإسلام

فكان مما اعترض علي بعضهم بما ذكر في أولها، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم، فسكت وفي نفسه ما فيها. وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلم أنفي ما تقول الحجة على صحته. فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف. نعم، في هذا إشارة إلى قواعد حول التأويل واضحة عند السلف، يعني منهج السلف في يعني تقرير التأويل بأنواعه لا لبس فيه ولا في اختلاط بين المصطلحات عندهم، إنما يختلط الأمر بين مفهوم التأويل عند علماء السلف في العقيدة وبين أئمة الفقه من أهل السنة والجماعة وأصول الفقه فيما يتعلق بالأحكام. هذا الخلط وهو استعمال مفهوم التأويل في الأحكام وأصول الفقه على أمور العقيدة، هذا هو سبب الخلل والخلط. ذلك أن كلمة التأويل كما تعرفون أحيانا نقصد بها صرف اللفظ، وهو عند الأصوليين وبعض الفقهاء صرف اللفظ، اللفظ الشرعي معناه المتبادر للذهن إلى معنى آخر لقرينة، وهذا إنما يتعلق بالاجتهاديات والأحكام وأدلة الأحكام يعني في عالم الشهادة. لكن هذا عند النظر البدهي قبل التحقيق الشرعي المؤكد، عند النظر البدهي نجد أنه لا يستقيم في العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة غيب، العقيدة كلها غيب، وأول ذلك ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، والغيب لا يمكن أن نحكم بأن فيه يعني قرينة تصرفنا عن الحقيقة الظاهرة في اللفظ، لأن لا نملك قرينة في أمر الغيب، لا نملك دلالات وقرائن تجعلنا نصرف اللفظ الذي جاء به الشرع إلى معنى يفترضه الذهن. والتأويلات في الغيبيات وفي العقيدة كلها افتراضات، فمن هنا جاء الخلط. الجانب الثاني أن أهل الأهواء يظنون السلف يردون التأويل مطلقا. السلف لا يردون التأويل، فإن التأويل بمعنى التفسير هذا هو مذهبهم، ومنه أن السلف يؤولون أسماء الله وصفاته بمعنى أنهم يؤمنون بها على حقيقتها، يعني يفسرونها على حقيقتها، يؤولونها يعني يفسرونها على حقيقتها على ما يليق بجلال الله وحسب ما هو ظاهر النص في الغيبيات من غير كيفيات. أمر ثالث في مسألة التأويل أن هؤلاء الذين يأخذون على السلف منع التأويل في العقيدة وإجازة في الأحكام وغيرها قد يقولون، بل قالوا: أنكم تناقضتم. قيل: كيف؟ قالوا: في مثل بعض صور العلو وبعض صور الرؤية وفي مثل المعية، قالوا أنكم فسرتم النص على غير ظاهره بتأويل. قلتم: المعية هنا ليست معية ذاتية، يعني لا تعني الحلول والاتحاد وإلى آخره، وصرفت المعية عن المعنى الذي ممكن يتبادر لدى بعض الناس إلى معنى معية العلم والحفظ بالنسبة لعباد الله المؤمنين، معية الله لخلقه بعلمه وبإحاطته وربوبيته، ثم معيته لخواص عباده بالحفظ. قالوا أنكم صرفتم معنى المعية إلى هذه المعاني، نقول صرفناها بدلالات النصوص الأخرى. يعني نحن نابد نجمع النصوص، نصوص العلو، نصوص الفوقية مع نصوص المعية، لنعرف أن الله عز وجل حينما يكون معنا فهو مستوى على عرشه، وهو سبحانه العلي على خلقه. فعلى هذا فإن معنى المعية هي المعية بالعلم والإحاطة، ليست معية مخالطة ولا مماسة. وحينما يحتجون علينا بأن هذا تأويل نقول لا، ليس هذا تأويل، لأن هذا رد النصوص إلى النصوص. بينما أمور العقيدة الأخرى لا نجد أن النصوص تتوارد على معاني مختلفة. نصوص الاستواء ترد على معنى واحد، نصوص الصفات الذاتية كاليد والوجه تدرد على معنى واحد، وما أشكل فيها ما أشكل منها لا يدخل فيها، ما أشكل منها أو ما كان ظاهره أو استدل به الناس خطأ هذا لا يحمل النصوص. نعم. وقلت له أيضا ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيح كما قد يعني به معنى فاسد. ولما ذكرت كما قد يعنى، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد. ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك باستشعار ما في ذلك من الرد الظاهر عليه، ولكن لم يتوجه له ما يقوله، وأراد أن يدور بالأسئلة التي أعلمها فلم يتمكن لعلمه بالجواب. ولما ذكرت آية الكرسي أظنه سأل الأمير عن قولنا لا يقربه شيطان حتى يصبح، فذكرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي كان يسرق صدقة الفطر، وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه، وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك. طبعا يقصد يعرضون بأنهم يلمحون إلى أشياء تنسب لشيخ الإسلام باطل، ربما منها ما أشيع من أنه كان على المنبر ثم نزل من درجات المنبر، وزعموا أنه قال ينزل ربنا كما أنزل، هذا كله مفترى عليه. أقول لعله يقصد مثل هذا، أنه الحاضرين أخذوا من ألسنة العامة وألسنة أهل البهتان والمفتريات، أخذوا قصص وحكايات عن شيخ الإسلام فصاروا يذكرونها في مجلس الأمير. وبالمناسبة يعني تجدون في مثل هذه القصة أن حلم الأمير ظاهر، وأنه شبه عليه القوم ولبسوا، وهذه مسألة ترد دائما عند الولاة، ولاة المسلمين، بمعنى أن كون الولاة يكونون من العقل والحكمة والعدل ما يكونون لا يعني بذلك أنهم يحيطون بدقائق العقيدة، فإنه قد يلبس عليهم. وهذا أيضا يذكرنا بأهمية الجليس الصالح والبطانة الصالحة عند ولي الأمر، وأنه إذا دخلت عليه بطانة سوء ممكن تلبس عليه مهما كان قدره من القوة الشخصية والذكاء وإلى آخره من قوة السلطان، فإنه ما دام ليس بمتخصص، وغالب يعني ولاة الأمة قديما وحديثا ليس عندهم فقه في الدين، ولم يتعلموا كتعلم العلماء والمشايخ، بل كثير منهم لم يتعلم ولا كما تعلم طلاب العلم المبتدئين. فمن هنا ندرك مدى خطورة جلساء السوء وبطانة السوء والمستشارين الذين لا يفقهون الدين ولا يفقهون العقيدة على الولاة في مثل هذا اليوم، فإنهم يلبسون عليهم. وهذا يراعى عند أداء النصيحة للولاة، ويراعى عند الحكم عما يصدر عن الولاة. لا أقصد به أننا ندفع أننا نبرر به الباطل، لكن أيضا نتثبت من الأمور ونحسن معاملة الأمور على الوجه الشرعي

القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته، فأنا أرجع عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم. هذا التحدي لا يزال قائم في جميع أصول السلف. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر ذلك ما ذكره من باب تحديهم في منهجه هو، يعني بمعنى أن هذا أمر يخصه، كأنه يعني يقول أنا ما جئت إلا بما، لا هو قصد بما جاء عن السلف، ولا وتحداكم تأتون بخلاف ما أقول. هو كما ذكر ليس القول قوله ولا قول إمام أحمد، إنما الأمر يتعلق بمنهج السلف، ثوابت السلف، أصول الاعتقاد التي اتفق عليه سلف الأمة، سلف الأمة كلها يبقى التحدي فيها قائم إلى قيام الساعة، أن يأتي أحد بما ينقضها عن أئمة السلف المعتبرين لا عن المخلطين. فلا يمكن أن يأتوا بأئمة السلف الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد ومن قبلهم الصحابة، لا يمكن أن يأتي أحد بما يناقض أصول السلف المتفق عليها. إنما الشيخ ذكر ما ذكره هو لأنه محل الكلام عندهم، ولأنهم أيضا كانوا يجادلون في أمور محدودة، فهو يقول هاتوا لي عند أمتكم أو في الكتاب والسنة وعلمة السلف ما ينافي ما أقوله وما أنسبه إلى شيوخكم الذين تنتسبون إليهم في المذاهب الأربعة وحتى الأشعري. هو يقصد بذلك الأشعرية، يتحداهم أن يأتوا، أن الأشعري كان يؤول الصفات الذاتية ولم يأتوا بشيء ولم يستطيعوا، وإلى الآن لا يستطيعوا إلا بمشتبهات من الكلام أو زلات فردية هذه تؤخذ على أصولها، على قواعد يعني المنهج العلمي التأصيلي والمنهج العلمي الذي يقوم على الموضوعية. فإن زلات العلماء ليست حجة على المنهج، إنما هو يقصد أن هؤلاء المذاهب الأربعة على السنة كلهم، ولا يمكن لأحد أن يأتي بما يخالف هذه القضية. فهو فعلا تحداهم 3 سنين وهذه مشهورة، ولم يأتي أحد منهم إلا بشبهات لا تقف أمام الحقائق، شبهات لا نهاية لها، أو مشتبهات من النصوص أو آثار لم تثبت. وهذا هو عمدتهم، عمدة أهل البدع والهوى والافتراق فيما ينسبونه سواء للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسلف الأمة، أو ما ينسبونه حتى لشيوخهم الذين هم أقرب منهم إلى الحق. كل ما ينسبونه يكون من المفترى أو الضعيف أو المنامات أو القالات التي لا تسند، يعني مما لا يثبت يعني بسند صحيح عن الأئمة. في نقطة قبل أن نتجاوزها، يعني لو نبعد عنها نسيتها وهي مهمة جدا تفيدنا في ضبط بعض الدرر في كلام الشيخ. وقال قبل قليل في صفحة 167، هذه قاعدة عظيمة أرجو طلاب العلم يهتموا بها دائما عندما يحاورون أو عندما يقررون العقيدة على جهة التفصيل في الأسماء والصفات في ذات الله وأسماء وصفاته وأفعاله، وهو أن إثبات هذه الأمور، إثبات الذات لله والأسماء لله والصفات والأفعال، إثبات وجود لا إثبات تكييف. إيش معنى إثبات وجود؟ أنها حقيقة موجودة على ملك جلال الله، ليست مجرد معاني كما قالوا في كلام الله، قالوا هو المعنى القائم بالنفس. هذا ليس إثبات وجود. حينما يقولون عن كلام الله أنه هو المعنى القائم بالنفس، وحينما يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله، هذا ليس إثبات، ليس إثبات وجود. فكذلك بقية صفات الله عز وجل، فإثبات ما يتعلق بالله عز وجل وإثبات الغيبيات كلها إثبات وجود، يعني بمعنى أن نثبت لها حقيقة، لكن هذه الحقيقة لا نعلم كيفيتها. إذن إثبات الغيبيات إثبات وجود لا إثبات تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وتحكم بالغيب، وإثبات للأوهام والخيالات، والأوهام والخيالات لا يثبت منها شيء. نعم. وقلت أيضا في غير هذا المجلس، الإمام أحمد رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إلى غيره، وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره،

سواء تكلموا بالقرآن أو بغير القرآن، هذا بدهي. لكن هم شوف يتوهمون، رغم أن بعضهم كبار، نظرا لأنهم يصدقون الشائعات ويصدقون البهتان، يصدقون حتى يستقر وكانوا عقيدة عندهم أن السلف يقصدون مداد القرآن ويقصدون الأوراق ويقصدون أنها أزلية وليست مخلوقة. في الشيخ الإسلام بين لهم على جهة التفريق، قال أما كلام الله عز وجل سبحانه فهو بحرف وصوت على ما يليق بجلاله مع نفي التمثيل والتشبيه، لا كصوت المخلوقين، لا نعلم كيفيته على الإطلاق. وكذا وهذا الأمر ينسحب على بقية المسائل التي أحدثوها امتدادا للقول بالحرف والصوت، وأن يعني هذه الأمور يحتاج إلى تفصيل. وربما والله أعلم، وهذا يحدث في بعض المجالس الآن التي نرى فيها يعني وقوف أهل البدع في بدعهم علنا، نرى أنهم فعلا تراكمت في أذهانهم أوهام عنا ليست حقيقية، تراكمت في أذهانهم عنا وعن عقيدتنا وعن سلفنا أوهام تراكمت، تناقلوها بالتقليد وبالسماع وبأيضا حشد العامة لهم، وكأنها حقائق عندهم، فلذلك ينبهرون. يعني مثلا عامة الشيعة قبل أن تأتي هذه الوسائل، عامة الشيعة خاصة الرافضة يعتقدون أننا نبغض أهل البيت ويجزمون بهذا جزم، ما عندهم إشكال، وكأن هذا بدهي لا يحتاج إلى نقاش. وربما بعضهم إذا أراد أن ينافق تقرب لنا بسب أهل البيت، إذا أراد أن ينافق يظننا نفرح إلى هذا الحد. وإلى الآن بعض المنتسبين لهذا المذهب، حتى بعض انكشاف كثير من الحقائق عبر الوسائل والفضائيات، إلا أنهم إلى الآن يتوهمون أننا لسنا بصادقين عندما نقول أن نحب أهل البيت أكثر من بقية الأمة، وأن لنا لهم عندنا اعتبار، وأن نحب علي رضي الله عنه وأبناءه أكثر مما نحب مما يحبونه هم، وأن نواليهم أكثر مما يوالونهم إلى آخره. فهذا الوهم قيسوا عليه. يعني في كثير من الأحوال تجد أهل التصوف، تجد أهل البدع الكلامية من متكلمة الأشاعرة والماتريدية، يعني ورثة الجهمية والمعتزلة من الفرق الأخرى، كلهم عندهم أوهام بعضها إلى الآن قائم، وكلهم يظنون إذا سمعوا من بعضنا شيئا من الحق وتصحيح الحقائق يظنون هذه اجتهادات فردية أو هذه تملص أو جهل، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم وتلبيس شيوخهم، تلبيس الشيوخ، لأن الذين يتعلقون بهذه المذاهب ينتفعون بها، لا تبقى لهم منافعهم لو كشفوا الحقيقة أو اعترفوا بالحق. حتى لو عرفوا أنهم على باطل وأن أهل السنة على الحق، المكابرة والحفاظ على المكانة والمرزل والمكاسب تجعلهم نسأل الله العافية يبقون على عنادهم رغم يعني رغم وضوح الحق. نعم. فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة وليس هو ما يقولونه هم ولا ما ينقلونه عن أهل السنة، إذ قد يقوله بعض الجهال بهتوا لذلك، وفيه أن القرآن كله يعني الجالسين عند مجلس الأمير بهتوا أنه كيف هذا مقالة أهل السنة ومشهور عندنا، أي عندهم أهل البدع، أنهم يقولون بغير هذا، وتناقله الصغار والكبار والشيوخ والمقلدين، فتصبح القضية كأنها يعني من الحتميات وهي وهم باطل ومن المفتريات. نعم. وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه، ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا لمجرد المعاني. نعم. أبو شيخ، ربنا سبحانه وتعالى في كلامه الآن السياق الذي ذكرته ضمن الصفحة الذي قبل هذه، نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه، أثبت بنفسه السمع والبصر ونفع عن نفسه المشابه على خلقه. نعم. أرجو أن تشرح هذا. هذه سبق تقريرها في يعني أكثر من مقام، لأن هذه قاعدة لازم نستصحبها، قاعدة في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة لازم نستصحبها دائما في كلامنا عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. يعني بمعنى أننا كل ما نريد أن نفصل لا بد أن نقعد هذه القاعدة، وأن قوله عز وجل ليس كمثله شيء ينفي توهم التشبيه والتمثيل والجسمية وإلى آخره مما يتوهمه أهل الباطل أو يظنون أنه مذهب السلف، وأن قوله عز وجل وهو السميع البصير إثبات الصفات بعد نفي المشابهة. فمن هنا هذه الآية أحكمت القاعدة، إحكام لا يمكن نقضه ولا يمكن اختراقه ولا يمكن التوهم فيه، إحكام يخدم منهج السلف بحيث يكون منهج السلف قطعي، لأنه يقوم على هذه القاعدة في جميع ما يتكلم به من أسماء الله وصفاته وأفعاله وحتى الأخبار عن الله عز وجل. هو أنهم أولا ينفون التشبيه، ليس كمثله شيء، من أجل أن يستقر الذهن على العقيدة الصحيحة. ولماذا ينفون التشبيه؟ ينفون التشبيه ابتداء، أو لماذا الآية بدأت بنفي التشبيه؟ لأن السامع لخطاب الله عز وجل في كتابه والسامع لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عن أمور الغيب وأعظمها وجلها ما يتعلق بالله عز وجل، هذا السامع لا بد أن يتخيل في ذهنه خيال. يعني إذا قرأت وهو السميع البصير، أي إنسان لا يمكن أن يتعرف على معنى السميع البصير إلا أن يتخيل شيء، لأن الخيال هو التخيل هو الطريق للوصول إلى المعاني. فالخيال بالنسبة للغيبيات أمثال تضرب وليس هو الغيب، والخيال بالنسبة لعالم الشهادة ربما يقرب المعاني بالمقارنة بين واقع وواقع، يقيس عالم الشهادة الشاهد منه عن الغائب وكله عالم شهادة. فنحن مثلا إذا سمعنا بالسماء قد يفهم منها العربي أن السماء العلو، ومع ذلك قد يتخيل معنى للسماء عندما تتوارد إليه نصوص السماء، وأن المقصود بالسماء مخلوقات أجرام، وأن الله خلقها، الله عز وجل خلقها على نحو معين. فمن هنا السامع يتخيل خيال عما يربطه بالواقع، لكن أيضا خياله عن هذا الغيب وهو مخلوق، هل يصدق ما لم يصل إلى الكيفية؟ كذلك الإنسان إذا سمع بنعيم الجنة، نسأل الله جعلنا جميعا من أهلها، يتخيل في هذا النعيم خيالات لأنه مما يعرفه في الدنيا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النعيم في الجنة أنه فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في غيبيات مخلوقة، ويعلم كل عاقل أنه يستحيل أن يدرك كيفيات هذه الغيبيات، فما يتعلق بأسماء الله عز وجل من باب أولى. إذن عندما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا يعني أن الخواطر التي تخطر، المعاني الخيالية التي تستقر أو ترد على ذهن السامع، ليست هي حقيقة أسماء الله وصفاته، بل ومع ذلك وهو السميع البصير على ما يليق بجلاله مع نفي التشبيه. نقف عند هذا عمر، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الوقت متاح إن كان هناك أسئلة مكتوبة أو شفوية. نعم، ها؟ ما له افتراق الأمة؟ نعم، ولا شك أن افتراق الأمة سيستمر إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشر يزيد، وأن الإسلام يعني ينقض وإلى آخره، لكن لا يغيب الإسلام ولا يغيب الحق وأهله، لا تزال طائفة منهم متبعة الحق ظاهرين. فلا شك أن الافتراق يبقى إلى قيام الساعة، وأي إنسان يتوهم أنه يمكن يزال الافتراق بأي طريقة فهذا واهم، لا بالحجة ولا بالقوة. ولذلك بعض الجاهلين بهذه الحقيقة سلكوا سبيل العنف في مقاومة الأهواء والبدع، يظنون أن هذا يؤدي إلى القضاء على الافتراق والفرق والبدع، وهذا ليس بمنهج، بل المنهج هو الإقناع والحجة والدعوة بالتي هي أحسن والمجادلة، وكل يعمل ما يستطيع، العامي وطالب العلم والعالم الذي ليس بيده السلطان ما عنده إلا الدعوة والحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن. والسلطان إذا كان يقيم الشرع وعنده قوة قد يحتاج أحيانا إلى أن يؤدب المبتدع الداعي إلى بدعته الذي يعم فساده، وإلا فالمبتدع الساكت لا يقصد بتأديب، لأنه وجد في عهد الصحابة رضي الله عنه. ومع ذلك الذين يسكتون عن بدعتهم ولا يظهرونها ولا يدعون إليها ما كان السلف يفتشون عنهم ولا يمتحنونه، وإلا لما بقيت البدع، لأن السلف في وقتهم كان السلطان قوي. إنما داعية البدعة الذي يفتن الناس والذي يتعرض أحيانا للمسلمين ويؤثر في عقائد الأمة، فهذا هو الذي لا بد أن يوقف منه بحزم، والحزم بحسبه. أحيانا يكون الحزم بقوة الكلمة إذا لم يكن هناك سلطان قوي، أو السلطان قد أحيانا يكون قد يكون في جانب البدعة في بعض النواحي. فمن هنا لا يملك المسلمون أن يستعملوا القوة ولا العنف ولا الحزم، إنما يبقى المجادلة وإقامة الحجة والنصح وتحذير الأمة بالطرق المناسبة التي لا تؤدي إلى مفسدة عظمى ولا إلى استفزاز يؤدي إلى فتنة تستهدف أمن الأمة ودماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم المشروعة. والله أعلم. نعم، كلام الله عز وجل بحرف وصوت، لأنه ثبتت بذلك النصوص، ثبتت بذلك النصوص بحرف، لأن القرآن حروفه ومعانيه كلام الله، وبصوت لأنه ورد في النصوص الصحيحة أن الله يتكلم بصوت وأنه يناجي عباده وأنه يكلم كل إنسان يوم القيامة في المحشر بواحا، وأن الإنسان يسمع كلام الله، ولأن الذين كلمهم الله عز وجل سمعوا كلام الله، سواء كلام الله الذي هو القرآن أو من كلمه الله عز وجل من عباده، كما كلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج. فهذا الكلام غيب لكنه حق، ومجمل النصوص تثبت الكلام لله عز وجل بحرف وصيت على صوت على ما يليق بجلال الله سبحانه من غير تشبيه. وهذا ينسحب في كل صفات الله عز وجل، يعني كل ما ثبت به النص يثبت لله على ما يليق بجلاله ولا حرج، لأن الحرج إنما هو في التشبيه والتمثيل، أليس كذلك؟ والتشبيه والتمثيل منفي، وإن كانت كلمة تشبيه كما ذكر الشيخ مجملة ما وردت في الشرع، لكن ما دامت اصطلح علي على أن المقصود بها التمثيل فإذن ينفى التشبيه والتجسيم الذي بمعنى التمثيل. شيخ، في بعض البلدان الإسلامية تستخدم مثل المظاهرات والمسيرات السلمية من أجل إظهار الصوت الإسلامي. المظاهرات والمسيرات، نعم، هل فيها محذور شرعا؟ هو الأصل أنها محذورة، الأصل لأنها غوغائية وليست من الأساليب المشروعة، وهي من أساليب العجم حتى قبل الإسلام، من الأساليب التي يعني تدخل في التشبه، لكن مع ذلك يعني لما يترتب عليها أحيانا إذا كان ممكن ضبطها، فأنا أشوف أن بعض العلم بعض أهل العلم يتردد فيها، فأنا لا أتكلم عن حكم ما يحدث من المسلمين الآن من بعض التظاهرات، لأن هذا يحتاج إلى هذه نازلة من النوازل التي الآن أصبحت ظواهر عامة بين المسلمين وتحتاج إلى تأصيل شرعي. لكن القاعدة التي كان عليه السلف أن مثل هذه الأمور غوغائية ولا تجوز، التجمهر والاجتماع على الإنكار بطرق تؤدي إلى مناهضة السلطان، هذا الأصل فيها المنع. لكن يبقى تفاصيل حول هذه، هل السلف كانوا يعني يتصورون في عند أحكامهم تلك وجود سلطان لا يحكم مطلقا بشرع الله، وجود سلطان يعني يعمل بما يحاد الدين؟ هذا والله أعلم لا يوجد له حكم ظاهر واضح عند أحكامهم القديمة، أحكام السلف القديمة. أيضا هل كان السلف يعني يتصورون صور المظاهرات التي في العصر الحاضر وأنها كانت موجودة في عهدهم؟ في ظني أنها لم تكن موجودة في عهدهم بهذه الصورة وبهذا يعني النمط. فأنا أقول إذن المظاهرات الحاصلة الأصل فيها المنع، لكن الحكم فيها تفصيلا يحتاج إلى جهود العلماء والباحثين، ولا يستطيع مثلي بقصوره وبكبر هذه المسألة وعظمها وشمولها أن يحكم بحكم قاطع، ولا حتى أن يقول هذا رأيي، لأن المسألة تحتاج إلى رأي جماعي من علماء الأمة. والله أعلم. بعض الأخوان يقول إذا كنت أتحدث عن صفات الله فإيش اللي يدفع أهل البدع يتصوروا يعني صفات البشر؟ مثال، لو أنا أتحدث عن صفات الجمل يقوم السامع يتحدث لي عن صفات النعم، في فرق بين صفات النعم وصفات الجمل؟ هو عليه حال أن هذا من تلبيس الشيطان ومن استقرار المنهج البدعي في أذهان العامة الذين يتبعون الفرق، يعني صار أمر متوارث، فمن هنا الله عز وجل يحجبهم عن الحق عن الرؤية الفطرية، فهم مجرد ما تثبت صفة ينقدح في أذهانهم التشبيه لأنهم تربوا على ذلك ولذلك بعضهم، ولعلي أختم الحديث بهذه الفقرة، ولذلك بل كثير منهم نراه في المواسم وغيرها إذا جاءوا من بلاد مشحونين مشبعين على أننا مثلا أهل السنة والجماعة الوهابية عندنا تجسيم وتشبيه، إذا أوردت أحاديث الصفات بعضهم يخرج من المسجد، أحاديث الصحيحين لماذا يخرج؟ لأنه متشبع أنك ما أوردت إلا لأنك تجسم. فهذا الموروث البدعي جعل هؤلاء المساكين خاصة العامة يتشبعون بأن هذه النصوص إذا أوردناها نقصد بها التشبيه، وهذا يحتاج إلى سعة صدر معهم ورفقين وعرض للحق بالأسلوب المناسب هذا. ونسأل الله جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.